قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ذق يا أخي الشهد والنفحات وطف من الطاعات والقربات اسقي رياض القلب بالدعوات جنة الروح طيبي بطيب الثمرات يا جنة الروح طيبي بطيب الثمرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ أيها الأحبة، كيف حالكم؟ كثير من الناس يصلي، ومنذ زمان، منذ زمان يصلي وصلوات كثيرة، ولكن أين الصلاة التي قال الله جل جلاله عنها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ إنني أريد أن أسائل من يصلي وفي جيبه باكت السجائر، ألا تستحي؟ إنني أريد أن أسائل من يصلي وفي جيبه تليفونه المحمول وهو مشحون بالمعاصي والكبائر. إنني أريد أن أسائل من يصلي ثم هو عازم على معصية بعد الصلاة، ماذا فعلت الصلاة في قلوبكم أيها المسلمون؟ أين أثر الصلاة في حياتكم أيها المسلمون؟ أين ثمرة الصلاة لأرواحكم أيها المسلمون؟ أين نتيجة الصلاة؟ أين من كانت الصلاة قرة عينه؟ أين من كانت الصلاة نعيم روحه؟ أين من كانت الصلاة لذة حياته؟ أين الصلاة؟ أو تظن أن هذه الصلاة التي ينقرها الناس نقرا هذه صلاة؟ كلا والله. لذلك قد يأتي الرجل يوم القيامة فيقول الله له: عبدي لما لم تصلي؟ فيقول العبد: يا رب، وعزتك وجلالك صليت. فيقول الله له: كلا، إنك لم تصلي كصلاة حبيبي محمد. مش هو أمر وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي؟ دي أوامره صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. مش صلى وخلاص، مش اقلب من عليك، لا، صلي صح. صليها كما يريدها الله، صليها كما فعلها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي لا يتم الركوع والسجود، وكم تراهم لا يتمون الركوع والسجود، فقال لو مات الرجل على صلاته هذه لمات على غير ملة محمد. سيبك من الزيادة دي عشان اللي بيقولوا عليها ضعيفة، خليك في الصحيح اللي قالوا ايه، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الرجل وقف وقرأ الفتحة وركع وسجد وجاب يقول له السلام عليك يا رسول الله، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لم تصلي مش محسوبة، انت ما صليتش. نفى حقيقة الصلاة، مش دي صلاة. لذلك واحنا بنوصف الصلاة في الحلقة اللي فاتت، ازاي الايدين تعبد ربنا، وازاي الانف لما يسجد يعطى حظه من العبودية، فرق بين القيام والركوع والرفع من الركوع، الفرق بين الرفع من الركوع والقيام، الرفع من الركوع حاجة والقيام حاجة تانية. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له واركع ثم اركع حتى تستوي راكعا ثم ارفع، ما قالوش ثم قم. يبقى الأولانية اسمها القيام اللي فيها قراءة الفاتحة والسورة، والثانية اللي بعد الرفع من الركوع اللي بعد الركوع اسمها الرفع من الركوع، حكم مختلف وطعم مختلف وذكر مختلف. ثم اسجد، وكأن الرفعة دي كانت علشان يسجد. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية اختار ان الإنسان اذا كان يجلس يقرأ القرآن ثم اتت سجدة التلاوة انه يقف ويهوي من قيام، واستدل بقول الله عز وجل ويخرون اذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الخرور لا يأتي الا من فوق، من قيام. نزل من القيام سجد، والنزول نفسه اسمه الهوي للسجود، ثم يهوي ساجدا. الخرور يخر ساجدا، النزول نفسه قالوا ان الغوص لصيد الدر صعود، مش نزول، نازل للسجود يعني طالع، واسجد واقترب، فإنك ما سجدت لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة. ولأن السجود شيء غير القيام وغير الركوع، تكرر السجود. وكان في الشرع قد يكون تطويل السجود مثلا، لا لا لا لا، تكرار السجود. سر من أسرار الصلاة أن يتكرر السجود، أن يسجد ويطول وبعدين يقعد، رب اغفر لي. كونه يشرع ذكر رب اغفر لي عند الرفع من السجود غير ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع. رفع من السجود رب اغفر لي يعني سامحني، لسه مش بعتش من القرب يعني اسمح لي، أسجد تاني. رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني، ثم يخر ساجدا مرة أخرى. يسجد تاني، يفصل بين السجدتين بجلسة خفيفة لتكون السجدة الثانية مستأنفة مجددة. الرفع عشان الإنسان يتنفس ويحس، وأنا كنت فين؟ إذا أنا كنت ساجد، أنا كنت قريب، طب الله أكبر، ويقرب تاني. فتشعر النفس بلذة جديدة. وإذا سجد فك سلاسل التقليد، سلاسل العبودية لغير الله، سلاسل الارتباط بشهوات وأهواء، ده حط دماغه في الأرض. خر ساجدا يمرغ وجهه ويعفر جبينه، خر ساجدا أعطى القلب زمامه وأرسل النفس على سجيتها. فلا حجر على الخشوع ولا ملامة على الدموع، وقد غلا مرجل الصدر وفاضت كأس القلب. ولذلك لما وصف النبي قالوا كنا نسمع لصدره أزيزا كأزيز المرجل من كثرة البكاء. زي القدر اللي بتغلي المرجل، كانوا بيسمعوا صوت النبي صلى الله عليه وسلم كأن في حاجة بتغلي جواه. وحكى عمرو بن العاص عن صلاة الكسوف، صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكسوف، فقال ثم نفخ في آخر سجوده، اللي هي احنا بنسميها التنهيدة، اتنهد تنهيدا. نفخ في آخر سجوده وقال رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. السجود